بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سبق معنا شيء من الكلام على الأسئلة الواردة على القياس، وهو بعض العلماء كما مر بنا يسميها الاعتراضات التي ترد على الاستدلال بالقياس، وبعضهم يعبر عنها بأنها القوادح، وبعض الأصوليين لا يذكرها في كتاب الأصول أو في كتب الأصول، وذلك لأنها تتعلق بعلم الجدل والمناظرة، وبعضهم يريدها لأنها متعلقة بالقياس فيرى أنه على سبيل التكليف. أخذنا السؤال الأول وهو الاستفسار، السؤال الثاني وهو فساد الاعتبار، ومعنى السؤال الثالث قال فساد الوضع، ثم عرفه بقوله وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ أو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. قال وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره، فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. هذا السؤال الذي هو فساد الوضع، إنما قيل له أو إنما سمي فساد الوضع لأن وضع الشيء هو جعله في محل على هيئة أو كيفية ما، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة، وما كان على خلاف الحكمة فإنه يكون فاسدا. فالعلة إذا اقتضت نقيض الحكم المتبع أو خلافه كان ذلك مخالفة للحكمة، إذ من شأن العلة أن تكون مناسبة للحكم، تكون بين العلة وبين الحكم مناسبة. طيب، هو مثل لها وقال قال أولا فساد الاعتبار هو مخالفة، طيب هو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، يعني العلة تقتضي نقيض ما علق بها، مع أن العلة إنما تقتضي شيئا موافقا لما علق بها. قال نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، يعني الآن يقول لو جاء إنسان وقال لآخر وهبتك ابنتي، قال هذا الآن ما ينعقد به النكاح. لماذا؟ قال لأن لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح غير ما علق به، الآن ينبغي أن يعلق بها الحكم الذي تعلقت به. قال وأما هذا فإنه يتعلق بها النقيض، فالكلام على الزواج واللفظ للهبة، فإن لفظ الهبة قال يدل على خلاف النكاح. طبعا يمكن الخروج مثل هذا أن النكاح ينعقد بألفاظ وردت شرعا مثل ملكتك، والتمليك ينعقد به غير النكاح، ملكتك هذا الكتاب، ملكتك هذه الدار، ملكتك هذا القلم، ما يمنع أن يكون اللفظ الواحد يدل على أكثر من معنى، لكن إذا دلت القرينة أو السياق على شيء فإنه حينئذ يتعين. فلفظ الهبة يدل على عدة معاني متى؟ عند الإطلاق، عند أن يأتي بلفظ الهبة مجردا، لكن يأتي إنسان ويقول له زوجني ابنتك، قال وهبتكها، حينئذ يعلم أنه أراد بهذا الإنكاح ولم يرد بهذا الهبة التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل هنا يقول إن لفظ الهبة يراد به غير النكاح، مع أنه قد يأتي امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وليس مرادها إلا ماذا؟ ليس مرادها إلا النكاح، ليس مرادها إلا النكاح. فهو مثل بمثال وقال فساد الوضع. قال هو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح. يعني لا يصح أن تقول لآخر وهبتك ابنتي وأنت تريد بذلك في ذلك العرف، يكون في عرف الناس في بلد في مجتمع عندهم النكاح يعقدونه بلفظ الهبة، يعقدونه بلفظ الهبة لا بأس، تعرف الناس على ذلك وهذه صيغة معينة. نعم لو أنهم اقتصروا على الصيغ الواردة وابتعدوا عن الصيغ المحتملة، لكن حتى ما ورد مثل ملكتك الذي يأتي ويقول لفظ الهبة ينعقد بها أشياء أخرى غير النكاح، وهبتك بيتي وهبتك داري وهبتك دابتي وهبتك ثوبي، قالوا في النكاح كيف ينعقد به مثل هذا؟ النكاح ينعقد بلفظ ملكتك، فأنت بإمكانك أن تقول كما جاء في الحديث، فيقع بالإنكاح ويقع بالتنبيك وبالتجنيد فملكتكها، ملكتكها مع أن التنبيك يصح أن يقال في غير النكاح ملكتك ثوبي، ملكتك داري، ملكتك أرضي، ملكتك غلامي وما أشبه ذلك. طيب قال الثالث فساد الوضع واقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجابة، فيقال انعقاد غير النكاح يعني يقول أيضا كالإجارة ما ينعقد به النكاح، أجرتك ابنتي، الإجارة لفظ خاص، نقول نعم الإجارة لفظ خاص ما يأتي مثل هذا، لكن هذا لفظ مشترك والسياق يدل عليه، لفظ الإجارة ما يمكن أن يرد في النكاح أجرتك ابنتي، لأن الإجارة عبارة عن تمليك منفعة إلى أجل إلى وقت، لا يكون تمليكا مؤبدا، وعقد الإجارة عقد له مدة ما يكون إلى الأبد، فبخلاف هذا بخلاف النكاح اختلف عنه من هذا الوجه ومن غير هذا الوجه. فيقال فيقال يعني جوابا عليه انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به، يعني كون غير النكاح ينعقد بلفظ الهبة لا يمنع أن ينعقد به لأنه لتأثيره في غيره. قال فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره، وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءه لما ذكر المستدل أرجح، يعني إما أن يقول بالمنع إما أن لا يسلم له بذلك، وإما أن يقول إن اقتضاءه لما ذكرت أرجح، يعني كونه يدل على أن هذا النكاح إذا جاء بلفظ الهبة يدل على أن الهبة أرجح في لفظها، وهبك داري وهبك أرضي وهبك غلامي، يقول نعم هذا يدل على أن لفظ الهبة في المتاع في الثياب في نحوها أرجح، لكن ما يمنع ما يمنع أن يدل على ذلك في باب النكاح. طيب قال أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره، قال فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارض، يعني إذا جاء بشاهد ويقول إن هذا لا يدل يكون هذا الآن معارض عارض دليل المستدل. طيب يقول النوع الرابع قال وهو منع حكم الأصل ولا ينقطع به المستدل، يعني يمنع حكم الأصل، يقول يعني الخمر ليس حراما، الخمر ليس بحرام، الجريان الربا في البر ليس حراما، جريان الربا في البر ليس حراما، البر بالبر أو الشعير بالشعير أو ما أشبه ذلك. طيب قال الرابع المنع وهو منع حكم الأصل ولا ينقطع به المستدل على الأصح وله إثباته بطرقه، يعني لو جاء وأبطل علينا دليلا، لأنه كما مر بنا منع الدليل المعين لا ينفي المذموم المعين، الشيء المعين قد يكون له أربعة أدلة ثلاثة أدلة خمسة أدلة، كونك أنت تبطل دليلا واحدا لا يدل على أن تلك المسألة ما لها دليل آخر ليس لها دليل. فقال الرابع المنع هو منع حكم الأصل ولا ينقطع به المستدل على الصحيح ولو إثباته بطرقه، يعني أول أن يمنع حكم الأصل. يعني أنت الآن تريد أن تقول إن النبي يلحق بالخمر في التحريم بجامع الإسكار، أقول لكم من قال لك إن الخمر حرام؟ هذا يأتي يمنع الأصل، يعني ينادعك في الأصل، يقول هذا الأصل الذي تقيس عليه أنا ما أسلم لك بحكمه، ما أسلم لك بحكمه. طيب قال وله إثباته بطرقه، يعني يستطيع أن يثبت هذا الحكم بالطرق الأخرى، يثبت هذا بالأدلة الدالة على ذلك الحكم. قال ومنع وجود المدعى عليه في الأصل، ومنع وجود المدعى عليه في الأصل، يعني مثلا العلة أو الوصف المناسب، يأتي يقول نعم الخمر حرام لكن أنا ما أسلم لك أن السبب في ذلك أنه مسكر، ما أسلم لك أنه مسكر، نعم هو حرام لأن الله حرمه لكن أنازعك في الوصف الذي تقول إن الحكم بني عليه، إن الحكم بني عليه فينازع فيها. عندكم ايش؟ يعني هذا سيأتي، سيأتي عند الدين، يعني قال ومنع وجود المدعى عليه في الأصل فيثبته حسنا وعقلا أو شرعا بدليله أو وجود أثر أو لازم ومنع إليته، يعني ومنع وجود المدعى إلا صح. يعني هو هذا، يعني الأول أن يمنع حكم الأصل فيقول مثلا ما أسلم أن الخمر حرام، الثاني يقول أسلم أن الخمر حرام لكن لا أسلم أن هذه هي العلة، أن سبب تحريم الإسكار، فيمنع العلة في الأصل، فيمنع العلة في الأصل. قال فيثبته حسا، فيثبته حسا بالحس، يقول الآن حس التجربة والمشاهدة أن الخمر يسكر، كيف تقول الإسكار غير موجود فيه؟ يعني يأتي ويقول نعم الخمر محرم لكن لا أسلم أن العلة هي الإسكار، أو يقول الخمر محرم لكن لا أسلم أنه مسكر، هو غير مسكر، هو محرم لكن شيء آخر لا لأنه مسكر، فالخمر غير مسكر. فيقول يثبت هذا حسا، كيف من شربه سكر، فأثبت هذا بالحس، بالحس المشاهد نرى يعني بأعيننا أن من سكر فأن من شرب الخمر فإنه يسكر. قال أو عقلا، أو عقلا بالعقل أن هذا بعد أن شرب الخمر حصل له هذيان، حصل له تمايل، إذن هذا هو السبب، ما له سبب إلا هذا، لما شرب أي شراب، من شرب أي شراب آخر لا يتأثر هذا التأثر، ومن شرب هذا الخمر حصل له هذا التأثير، فعلمنا بالعقل أن هذا هو السبب. قال أو شرعا، أي الدليل الشرعي، والدليل الشرعي موجود، كل ما أسكر كل مسكر خمر، فنبه الشرع على أن العلة هي الإسكار. قال أو شرعا بدليله، أو وجود أثر، يعني وجود أثر الخمر، وأثره هو تغطية العقل، أثره تغطية العقل، أو يقول مثلا القصد محدد لا يوجد القصاص، يقول أثره موجود جلوق الروح لما طعنه بالسكين مات، هذا هو الأثر، أثره الموت، وهذا أثره وجود الهذيان والصوف. قال أو لازم من اللوازم، لازم من اللوازم التمايل، شدة الرائحة الكريهة الموجودة فيه ونحو ذلك. قال ومنع عليته، ومنع وجودها في الفرع فيثبته ما كما سبق، يعني يقول نعم الإسكار موجود في الخمر لكن ليس هو العلة، ليس هو العلة، فيمكن أن يثبت أنه العلة بالطرق السابقة، يعني بالحس أو بالعقل أو بالشرع أو بوجود الأثر أو اللازم. طيب قال أو يعني بمنع عليته ومنع وجودها في الفرع، يقول نعم الخمر مسكر وهو علة الأصل لكن لا أسلم وجود ذلك في النبيذ، لا أسلم وجود ذلك في النبيذ الذي هو الفرع، يقول نعم الخمر محرم والسبب في ذلك الإسكار لكن النبيذ غير مسكر، المريض غير مسلم لا يسلم بوجود هذه العلة في الفرج، فيثبتها له بالطرق السابقة أيضا لأنه ذكر الأمرين ثم قال فيثبتها كما سبق، يعني إذا منع أن تلك هي العلة في الأصل يثبت ذلك بالطرق السابقة، إذا أثبت أو إذا ادعى أن تلك العلة مسلمة وموجودة في الأصل لكنها غير موجودة في الفرع فيثبتها أيضا بالطرق السابقة. قال الخامس أي من الأسئلة الغالبة التقسيم ومحله قبل المطالبة، المطالبة سيأتي معنا السؤال السادس. قال والمطالبة هي طلب دليل علية الوصف المستدل. نعم الوصف من المستدل يعني المطالبة أن يطالبه بالدليل، لكن يقول هنا التقسيم قبل المطالبة، قبل أن تطالبه ابدأ قسم أول انظر يعني ما هو الوصف المناسب. قد يدعي شيئا هو قد يقول العلة الشيء الفلاني، تقول له لا هذا اللفظ الذي ورد شرعا يحتمل أربعة معاني أنت حددت واحدا منها وليس هو، ليس هو إنما هذا يحتمل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أنت حددت الخامس مع أنه يحتمل الرابع، فيقول قبل أن تطالبه بالدليل على هذه العلة ابدأ أولا اذكر التقسيم، ابدأ أولا بالتقسيم. قال التقسيم محله قبل المطالبة لأنه منع وهي تسليم، يعني المطالبة تسليم، أنت الآن سلمت له قلت له سلمت لك أن العلة الإسكار لكنه الدليل، بخلاف التقسيم منع تقول له ما أسلم لك هذا اللفظ يحتمل أربعة أشياء وأنت الآن تدعي أنه شيء جاني ما أسلم لك، فأنت في التقسيم ما تسلم وتأتي بما يمكن أن يكون وصفا وهو اختار واحدا منها لا تسلم له بذلك، لكن في المطالبة أنت ما عندك اعتراض لكن تطالبه بالدليل، تقول طيب أنا الآن ما عندي احتمالات أخرى غير هذا الذي ذكر لكن ما دليل على أن الإسكار سبب تحريم الخمر، فلذلك قال يقدم التقسيم على المطالبة. قال التقسيم محله قبل المطالبة لأنه منع وهي تسليم وهو مقبول بعد المنع، وهو مقبول بعد المنع يعني المطالبة مقبولة بعد المنع بخلاف العكس. قال وهو حصر المعترض، يعني الآن يعرف التقسيم، قال وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء دليله، هذا هو يعني يقول أنت الآن تدعي أن الشيء الفلاني علة هذا اللفظ الذي ذكرته يحتمل كذا وكذا وكذا وكلها ما تدل على العلة. قال وشرطه يعني يشترط في هذا التقسيم صحة انقسام ما ذكر المستدل إلى ممنوع ومسلم، يعني مثلا يأتي الحنفي ويقول إن البكر يجوز أن تزوج نفسها والعلة هي العقل، والعلة أنها عاقلة بالغة، فيقول له رفض العقل هذا يحتمل العقل الغريزي ويحتمل العقل الذي معناه الخبرة والتجربة، كونه عقل غريزي ما ينفعك هذا، ما ينفعك هذا كونه عقل عقل غريزي فهذا يشمل الصغيرة وأنت لا تقول بهذا إنما تقول عاقلة بالغة، وإن قلت عقل الخبرة والتجربة فالأول ما يصلح لك، الثاني إن سلمنا لك به ما ينفعك أيضا لأن هذا إنما يكون في السيد، أما هذه ما عندها خبرة وتجربة، فيقول وشرطه صحة انقسام ما ذكر المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مكابرة، يعني الآن إذا جاء بشيء ما يحتمل ما ينقسم إلى هذا وهذا مكابرة، يأتي إنسان ويقول الخمر محرم للإسكار، للإسكار فيقول الإسكار يحتمل معنيين، يحتمل أنه تغطية العقل ويحتمل تغذية البدن، قال هذا مكابرة، الآن أنت تعترف بشيء غير وارد ولا يدل عليه اللفظ لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ولا يدل عليه بأي وجه من وجوه الدلالة، فحينئذ هذا غير مقبول، هذا مكابرة منك، أنت فقط تريد أن تشغل، تريد ضياع الوقت، أنت تريد فقط أن تكابر بمثل هذا، فلا بد أن يكون يعني ما ذكره محتملا، ما ذكره محتملا، أو يأتي ويقول له يعني الكلب المعلم، الكلب المعلم يحل أكل صيده فيقول له ماذا تقصد؟ الأسد في ذكر أنثى. يقول له ماذا ذكرت يا الله؟ هذا غير وارد في كلامي كما سيأتي. قال وحصره لجميع الأحسان، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل. قال ومطابقته لما ذكره، هذا الذي ذكرناه. يعني كلمة الكلب هل تشمل الأسد؟ حتى يأتي ويقول له الأسد ذكر وأنثى، ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ الكلب وجاءه بشيء بعيد، جاءه بشيء بعيد، قال له هذا يدخل في الكلب، يقول له ما يدخل هذا في الكلب، حتى تأتي وتقسمه. قال ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه. أنت الآن تناظر نفسك، تأتي في الكلب ثم تقسمه ثم تدعي هذه الدعوة، تحتاج أنت الآن أن تثبت. تأتي الكلب ورد به النص كتابا وسنة، حصل إيمان، فكونك تأتي أنت برفع آخر لم يرد، أنت مناظر نفسك، تحتاج إلى إثبات ثم تحتاج إلى أن هذا هو يعني هل يصلح أو لا يصلح. قال ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. قال وطريقة صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو، وإن عنيت غيره فهو ممنوع والله أعلم. يعني يمكن أن يقول الطريقة الخروج من هذا ومن التطويل في الكلام فيه أن يقول له إن عنيت بالكلب الحيوان المفترس المعروف فنعم، وإن عنيت غيره فلا، وإن عنيت غيره فلا، فيكون حينئذ يوفر هذا على نفسه الوقت والجهد، أو حتى المستدل نفسه عند أن يتكلم يقول والمراد به كذا وكذا لا غيره. كلمة غير الآن ما عاد يأتي يقسم لك أقسام أخرى، يقول لك هذا اللفظ يحتمل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أنا قد حدثت لك هذا ونفيت غيره، فإما أن تسلم في هذا الذي حدثته أنا، وإما أن تورد عليه الاعتراضات كما مضى كما سيأتي، ولا تورد عليه غير هذا. قال السادس المطالبة، قال وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، طلب دليل علية الوصف. يعني يقول نعم الآن الخمر حرام وفي العلة الإسكار، فيقول له أنا لا أنازعك في أن الخمر حرام ولا أنازعك في أن العلة الإسكار، لكن أريدك أن تبين لي، أنا ما أسلم لكن ولا أنازعك، لكن أقول لك دلل لي على أن الإسكار ذي العلة، أقم عندي الدليل، أقم لي الدليل على أن العلة الإسكار. يقول أنا لا أنازعك في أن الربا في الربا، أن البر في البر متفاضلا أنه ربا، لكن وأنت تدعي أن العلة الكيل، أنا ما سأقول لك العلة هي القيت أو العلة الادخار، أنا أطالبك بالدليل على أن الاقتيات هو على أن الكيل هو العلة، أنا أطالبك بالدليل. يعني فرق بين أن يقول له أنا لا أسلم بالعلة وبين أن يقول له ما هو الدليل. الآن هو لو قال له أنا مسلم بالعلة انتهى لو سلم، لكن هو يقول أنت الآن ادعيت أن هذه العلة، أنا ما عندي علة أخرى ولا أقول لك هذا الحكم تعبدي، أنا أقول هذا الحكم ما أقول معنى، أنت أثبت أن العلة في عدم جواز بيع الربا بالربا متفاضلا هي الكيل، أنا ما أقول أن العلة هي الوزن ولا الاقتياد ولا الادخار، أنت الآن قلت العلة هي الكيل، أنا أطالبك بالدليل، دلل ما هو الدليل على أن العلة هي الكيل وأنا أمشي معك في هذا. قال السادس المطالبة وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم، أن يقول له نعم أنا أسلم أن الربا بالربا، أن البر بالبر متفاضلا ربا. قال وجود الوصف في الأصل والفرع، فيسلم له أيضا بوجود العلة وهي الكيل، ويقول يلحق بهذا مثلا الرب لأنه مكيل، لكن ما هو الدليل على أن الكيل هو العلة؟ فيقول نعم الآن ما نبيع البر بالبر متفاضلا هذا ربا وعلته الكيل، كذلك أيضا ملحق به الرب والعلة الكيل، لكن ما هو الدليل على أن الكيل هو العلة؟ أثبت لي. قال المطالبة وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع. قال وهو ثالث عندكم إيش الممنوع وهو ثالث الممنوع المتقدمة. طيب لأنه قد سبق يعني أنه إما أن يعني ينازع في الأصل إما ينازعه في الأصل وإما ينازعه في العلة. الثالث أن ينازعه في دليل العلة. عندكم شيء آخر؟ الممنوع لا ممكن يكون صعب الممنوع يعني أنه منع أولا منع من الأصل ثانيا منع من العلة ثالثا يعني من الممنوع يطالبه بدليل بدليل العلة. طيب السابع يعني طويل في يعني كلام يعني السابع أصلا يحتاج إلى يعني مشي يعني ببطء لما فيه من عصر أجل إن شاء الله لبسه.